بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين بإسناد فضيلتك من المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: تفسير سورة الشورى وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة. وقد روى ابن جرير هاهنا أثرا غريبا عجيبا منكرا، فقال: حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن أرطاة بن المنذر قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له وعنده حذيفة بن اليمان: أخبرني عن تفسير قول الله عز وجل حاميم عين سين قاف. قال فأطرك ثم أعرض عنه، ثم كرر مقالته فأعرض عنه فلم يجبه بشيء وكره مقالته، ثم كررها الثالثة فلم يحر إليه شيئا. فقال حذيفة: أنا أنبئك بها، قد عرفت لما كرهها. نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد الإله أو عبد الله، ينزل على نهر من أنهار المشرق تبنى عليه مدينتان، يشق النهر بينهما شقا، فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله يبتني عليه مدينتين. عندي هكذا يعني، وعندك يبنى عليه مدينتان. نعم، تبنى عليه مدينتان. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله على إحداهما نارا ليلا فتصبح سوداء مظلمة وقد احترقت كأنها لم تكن مكانها، وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت، فما هو إلا بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم، ثم يخسف الله بها وبهم جميعا. فذلك قوله تعالى حاميم عين سين قاف، يعني عزيمة من الله تعالى وفتنة وقضاء. حاميم حمى وقضاء حمى. نعم، حمى عين يعني عدلا منه، سين يعني سيكون، قاف يعني واقع بهاتين المدينتين. هي مضبوطة كذا حمى. نعم. قال رحمه الله: وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في الجزء الثاني من مسند ابن عباس وعن أبي ذر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن إسناده ضعيف جدا ومنقطع، فإنه قال: حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا أبو عبد الملك الحسن بن يحيى الخشني الدمشقي. عزيمة من الله تعالى وفتنة وقضاء حمى. بعد ذلك أيضا بين القوسين حمى عين يعني عدلا منه. لا، بعدها حاميم بقى. نعم، لكن مضبوطة عند التشديد حمى التي قبلها حمى وقضاء حمى، ثم قال حاميم عين أيضا بين قوسين يعني عدلا منه، سين يعني سيكون، قاف يعني واقع لهاتين المدينتين. نعم، أحسن الله إليك. فهي حمى دي تحتاج إلى النظر يعني ما معناها هنا أصلا. نعم، أحسن. وعلى ترتيب الكلام لأنه هنا قال عين عدلة سين سيكون قاف واقع، مش كده؟ فالأصل نعم إنه يكون الآية قبل التفسير، فيقال عزيمة من الله تعالى وفتنة وقضاء. ثم يقول حاميم، يبدأ بالتفسير الأول بالآية الأول، بعدين يقول إيه حمى، وبعدين عين يعني عدلة، سين يعني سيكون، قاف يعني واقع، هكذا الترتيب يعني في الأصل. نعم الله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. آمين. وأيضا تشبه أن كنا حمى دي حتم يعني، والله أعلم. نعم نعم أحسن الله إليكم. آمين. قال حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا أبو عبد الملك الحسن بن يحيى الخشني الدمشقي عن أبي معاوية قال صعد عمر بن الخطاب المنبر فقال أيها الناس هل سمع منكم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر حاميم عين سين قاف؟ فوثب ابن عباس فقال أنا، قال حاميم اسم من أسماء الله تعالى، قال فعين، قال عاين المولون عذاب يوم بدر، عاين المولون عذاب يوم بدر، قال فسين، قال سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، قال فقاف، فسكت فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقال قاف قارعة من السماء تغشى الناس. وقوله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، أي كما أنزل إليك هذا القرآن كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك. وقوله الله العزيز أي في انتقامه الحكيم في أقواله وأفعاله. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى أورد الحديث الأول اللي هو الأثر الغريب، وقال عجيبا منكر، غريبا عجيبا منكر. وأورد الثاني الآخر وقال ولكن إسناده ضعيف جدا ومنقطع. وهكذا هو رحمه الله تعالى ينبه على كل ما يرد في كتابه من الضعيف والمنكر والموضوع، وربما ذكره فأشار إليه، وربما ذكره فنص عليه، والقليل جدا الذي يفوت بدون هذا، فلربما يراه هو واضحا لا يحتاج إلى توضيح، فلربما مثلا فات كما يفوت من الإنسان الشيء بعد الشيء، ما يقوله بعض الناس أو بعض الشيوخ من أن التفسير مليء بالمكذوبات أو الموضوعات أو بالإسرائيليات والضعيف، هذا خطأ، هذا غير صحيح. نعم أحسن الله عليكم. آمين. قال رحمه الله قال الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يأتيني الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها الملك وتمشي الملك نعم. أيضا وجبريل نعم أحسن الله عليك. قالت عائشة رضي الله عنها فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. أخرجاه في الصحيحين ولفظه للبخاري. وقد رواه الطبراني عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه عن عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن الحارث بن هشام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينزل عليك الوحي؟ فقال مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال. قال وهو أشده علي. قال وأحيانا يأتيني الملك فيتمثل لي فيكلمني فأعي ما يقول. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع صلاصلا ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض. تفرد به أحمد. قال رحمه الله وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شرح البخاري بما أغنى عن إعادته ها هنا، ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع عبيد له وملك له تحت قهره وتصريفه، وهو العلي العظيم، كقوله تعالى الكبير المتعال وهو العلي الكبير، والآيات في هذا كثيرة. وقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، قال ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي وكعب الأحبار، أي فرقا من العظمة، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، كقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله ألا إن الله هو الغفور الرحيم إعلام بذلك وتنويه به. وقوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني المشركين، الله حفيظ عليهم، أي شهيد على أعمالهم، يحصيها ويعدها عدا، وسيجزيهم بها أوفر الجزاء، وما أنت عليهم بوكيل، أي إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. لو سمعت سيدنا هو هنا يقول وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحي إلى الرسول لا في أول شرح البخاري. هو له شرح على البخاري الإمام ابن كثير؟ أيوه نعم، الكتاب اللي قرأناه في البداية اللي هو فضائل القرآن المجلد الأول من التفسير، هو بداية شرحه أيضا على البخاري، هو من شرحه على البخاري. نعم صلى الله عليه. نعم. وقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. يقول تعالى وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، أي واضحا جليا بينا، لتنذر أم القرى وهي مكة ومن حولها، أي من سائر البلاد شرقا وغربا. وسميت مكة أم القرى لأنها أشرف من سائر البلاد لأدلة كثيرة مذكورة في مواضعها، ومن أوجز ذلك وأدله ما قاله الإمام أحمد، قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهكذا رواية الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث الزهري به، وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله تعالى وتنذر يوم الجمع، وهو يوم القيامة، يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. وقوله لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه وأنه كائن لا محالة. وقوله فريق في الجنة وفريق في السعير، كقوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، أي يغبن أهل الجنة أهل النار. وكقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ليث قال حدثني أبو قبيل المعافري عن شفين الأصبحي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ يغبن صلى الله عليه وسلم، أي يغبن أهل الجنة أهل النار. لا. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال قلنا لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في يساره هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأي شيء إذا نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة أو بعمل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فقبضها، ثم قال فرغ ربكم عز وجل من العباد، ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال فريق في الجنة، ونبذ باليسرى فقال فريق في السعير. وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليث بن سعد وبكر بن مضر كلاهما عن أبي قبيل عن شفي بن ماتع الأصبحي عن عبد الله بن عمرو به. وقال الترمذي حسن صحيح غريب. وساقه البغوي في تفسيره من طريق بشر بن بكر عن سعيد بن عثمان عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه، وعنده زيادات منها. ثم قال فريق في الجنة وفريق في السعير عدل من الله عز وجل. رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث به. ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي قبيل عن شفي عن رجل من الصحابة فذكره. ثم روي عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح عن يحيى بن أبي أسيد أو ثم روى نعم ابن جرير عن هو في الأول قال ورواه ابن جرير صح؟ نعم عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي قبيل عن شفين الرجل من الصحابة ثم روى عن يونس هو نفسنا نعم أحسن الله إليك. ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح عن يحيى بن أبي أسيد أن أبا فراس حدثه أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول إن الله لما خلق آدم نفضه نفض المزود وأخرج منه كل ذريته، فخرج أمثال النغف فقبضهم قبضتين، ثم قال شقي وسعيد، ثم ألقاهما، ثم قبضهما فقال فريق في الجنة وفريق في السعير. قال ابن كثير رحمه الله وهذا الموقوف أشبه بالصواب والله أعلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال أخبرنا الجريري عن أبي نضرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي، فقالوا له ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال بلى، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى، قال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. وأحاديث القدر في الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جدا، منها حديث علي وابن مسعود وعائشة وجماعة جمة. وقوله تعالى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، أي إما على الهداية أو على الضلالة، ولكنه تعالى فاوت بينهم فهدى من يشاء إلى الحق وأضل من يشاء عنه، وله الحكمة والحجة البالغة. ولهذا قال تعالى ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي سويد حدثه عن ابن حجيرة أنه بلغه أن موسى عليه السلام قال يا رب خلقك الذين خلقتهم جعلت منهم فريقا في الجنة وفريقا في النار، لو ما أدخلتهم كلهم الجنة، فقال يا موسى ارفع ذرعك، فرفع قال قد رفعت، قال ارفع فرفع فلم يترك شيئا، قال يا رب قد رفعت، قال ارفع قال قد رفعت إلا ما لا خير فيه، قال كذلك أدخل خلقي كلهم الجنة إلا ما لا خير فيه. أظن ارفع درعك

فذكر أول الرسل بعد آدم وهو نوح عليه السلام، وآخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام. وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الحديث: نحن معشر الأنبياء أولاد علة ديننا واحد، أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم، كقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا قالها هنا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي وصى الله سبحانه وتعالى جميع الأنبياء عليهم السلام بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. وقوله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد. ثم قال الله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، أي هو الذي يقدر الهداية لمن يستحقها ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشد. ولهذا قال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم وقيام الحجة عليهم وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة. ثم قال الله تعالى: ولولا كلمة سبقت ربك إلى أجل مسمى، أي لولا الكلمة السابقة من الله بإنذار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل لهم العقوبة في الدنيا سريعا. وقوله تعالى: المشقة ولا المشاق؟ المشاق نعم، عندي المشقة نعم، جزاكم الله خير. يعني عندك ما فيها ألف يعني؟ لا ما فيش ألف. نعم نعم، حسن الله عليكم سيدي. وقوله تعالى: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، يعني الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق، لفي شك منه مريب، أي ليسوا على يقين من أمرهم، وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان، وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشقاق بعيد. قوله تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. اشتملت هذه الآية الكريمة على 10 كلمات مستقلات، كل منها منفصلة عن التي قبلها، لها حكم برأسه. قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسي، فإنها أيضا 10 فصول كهذه. قوله تعالى: فلذلك فدع، أي فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم، فادع الناس إليه. وقوله تعالى: واستقم كما أمرت، أي واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله كما أمركم الله عز وجل. وقوله تعالى: ولا تتبع

وقد روي من طرق تبلغ درجة التواتر في الصحاح والحسان والسنن والمسانيد وفي بعض ألفاظه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت جهوري وهو في بعض أسفاره فناداه فقال يا محمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحو من صوته ها أم، فقال متى الساعة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك إنها كائنة فما أعددت لها؟ فقال حب الله ورسوله، فقال أنت مع من أحببت. فقالوا في الحديث المرء مع من أحب، هذا متواتر لا محالة، والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة بل أمره بالاستعداد لها. وقوله تعالى ألا إن الذين يمارون في الساعة أي يجادلون في وجودها ويدفعون وقوعها لفي ضلال بعيد أي في جهل بين، لأن الذي خلق السماوات والأرض قادر على إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات هم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. يقول تعالى مخبرا عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم لا ينسى أحدا منهم، سواء في رزقه البر سواء في رزقه البر والفاجر، كقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولها نظائر كثيرة. وقوله تعالى يرزق من يشاء أي يوسع على من يشاء، وهو القوي العزيز ألا يعجزه شيء. ثم قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة أي عمل الآخرة نزد له في حرثه أي نقويه ونعينه على ما هو بصدده ونكثر نماءه ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أي ومن كان إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنيا وليس له إلى الآخرة همة البتة بالكلية حرمه الله الآخرة والدنيا همة البتة. أحسن الله عليكم سيدي. وليس له إلى الآخرة همة البتة بالكلية حرمه الله الآخرة والدنيا، إن شاء أعطاه منها وإن لم يشأ لم يحصل له لا هذه ولا هذه. الله الآخرة والدنيا إن شاء أعطاه منها وإن لم يشأ لم يحصل له لا هذه ولا هذه أو لم يحصل له. الله عليكم سيدنا. حرمه الله الآخرة والدنيا إن شاء أعطاه منها وإن لم يشأ لم يحصل له لا هذه ولا هذه. نعم سيدنا. حضرت الشيخ بيقصد أن الكلام انتهى عند الآخرة وجملة بعد كده مستأنفة، حرمه الله الآخرة ثم تقول والدنيا إن شاء أعطاه منها وإن لم يشأ كذا يعني. عفوا

عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. وكده قزع بن سويد متكرر مرتين يا شيخنا. حدثنا قزع يعني ابن سويد، هذا شيخ الإمام أحمد يعني شيخ شيخه شيخ شيخي بعد شوية تلميذ ابن أبي نجيح القبر. لا أدري والله. لحظة أشوفها كده. عن مجاهد ها؟ أشوفها لحظة كده. آه في المسند هو مش كده؟ آه. هو قطع ده من رواه الضعفاء. ايوه يا شيخنا. حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا قزعة يعني ابن سويد قال حدثني عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد بن عبد بن ابي حاتم عن ابي عن مسلم بن ابراهيم عن قزعة، كانه ادمج يعني لحظه يا جميل، كانه ادمج رواية أحمد ورواية ابن أبي حاتم إلى إسناديهما يعني. هو بمعنى روى الإمام أحمد تمام عن حسن بن موسى قال حدثنا قزعة يعني ابن سوي، وروى ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم عن قزعة بن سوي، فكأنهم هم هنا اشتركوا في الإيه في الإسناد. فلو كان كتب مثلا أو كتبوا قال ابن أبي حاتم مثل، لكنه قال يعني ابن سويد ابن أبي حاتم مباشرة. لا لا عندي حدثنا قزعة يعني ابن سويد بعدها وبعديها وابن أبي حاتم عن أبيه. الله يبقى كده تمام كده تمام. عطفا على وراء عطفا الإمام. على أحمد. نعم أيوه. صحيح. وروى الإمام أحمد عن حسن بن موسى قال حدثنا قزعة يعني ابن سويد وابن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم عن قزعة بن سويد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجرا إلا أن توادوا الله وأن تقربوا إليه بطاعته. وهكذا روى قتادة توادوا الله توادوا مثل الآية في آخر سورة المجادلة توادون إلا أن توادوا الله. نعم إلا أن توادوا إلا أن توادوا الله وأن تقربوا إليه بطاعته. وهكذا روى قتادة عن الحسن البصري مثله، وهذا كأنه تفسير ثان وهذا كأنه تفسير بقول ثان بقول ثان كأنه يقول إلا المودة في القربة، أي إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفا. وقول ثالث وهو ما حكاه البخاري وغيره رواية عن سعيد بن جبير ما معناه أنه قال معنى ذلك أن تودوني في قرابتي، أي تحسنوا إليهم وتبروهم. وقال السدي عن أبي الديلم قال لما جيء بعلي بن الحسين رضي الله عنه أسيرا فأقيم على درج دمشق، قام رجل من أهل الشام فقال الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة. فقال له علي بن الحسين رضي الله عنه أقرأت القرآن؟ قال نعم. قال أقرأت آل حاميم؟ قال قرأت القرآن ولم أقرأ آل حاميم. قال ما قرأت؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قال وإنكم لأنتم هم؟ قال نعم. وقال أبو إسحاق السبيعي سألت عمرو بن شعيب عن قوله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فقال قرب النبي صلى الله عليه وسلم، رواهما ابن جرير. ثم قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام قال حدثني يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت الأنصار فعلنا وفعلنا، وكأنهم فخروا. فقال ابن عباس: أو العباس رضي الله عنهما شك عبد السلام لنا الفضل عليكم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. فأتاهم في مجالسهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فلا تجيبوني؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: ألا تقولون: ألم يخرجك قومك فآويناك؟ أو لم يكذبوك فصدقناك؟ أو لم يخذلوك فنصرناك؟ قال: فما زال صلى الله عليه وسلم يقول حتى جفوا على الركب وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله. قال: فنزلت: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين عن عبد المؤمن بن علي عن عبد السلام عن يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف بإسناده مثله أو قريبا منه. وفي الصحيحين في قسم غنائم حنين قريب من هذا السياق، ولكن ليس له فيه ذكر نزول هذه الآية. وذكر نزولها في المدينة فيه نظر، لأن السورة مكية، وليس يظهر بين هذه الآية وهذا السياق مناسبة، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا رجل سماه قال حدثنا حسين الأشقر عن قيس عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: فاطمة وولدها رضي الله عنهما. الذين أمر الله بمودتهم قال فاطمة وولدها رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعيف فيه مبهم لا يعرف صدر الجمع يعني رضي الله عنهم. فاطمة وولدها، فاطمة وولدها يعني الحسن والحسين، وإن كان ثم ثالث رضي الله عنهم. نعم نعم، هو كذا يعني تقرأ في القرآن ولد وولد. نعم. فاطمة وولدها رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعيف فيه مبهم لا يعرف عن شيخ شيعي. الرحمن ولد. نعم يا شيخنا. في الآية قل إن كان للرحمن ولد. لا، في مواطن معينة يعني. فين مثلا؟ في سورة مريم مثلا. سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. نعم. نعم. فقرأ حمزة والكسائي ولدا. نعم. نعم. وفي مواطن أخرى يعني، لكن مواطن معدودة مش كل المواطن. نعم. ممكن أقول لحضرتك. أيوة. يعني في أربع مواطن في سورة أربع مواطن في سورة مريم، وموطن في سورة الزخرف: إن كان للرحمن ولد. نعم. حمزة والكسائي في المواضع الخمسة قرأوها ولد، وقرأ البقية ولد. جزاكم الله خير. وياكم يا شيخ. وهذا إسناد ضعيف فيه مبهم لا يعرف عن شيخ شيعي متحرق وهو حسين الأشقر، ولا يقبل خبره في هذا المحل. نعم يا شيخنا. أظنها محترق. محترق صح؟ ماشي. عندي كذلك يعني. نعم. هذا معروف ألفاظ جرح التعديل. نعم، شيعي ومحترق. وهو حسين الأشقر ولا يقبل خبره. نعم شكرا. بقول وهم بابين أظن تحرق خلاف احترق. وهو حسين الأشقر ولا يقبل خبره في هذا المحل. وذكر نزول هذه الآية في المدينة بعيد، فإنها مكية في هذا المحل، لأنه مما يقوي بدعته يعني. والشيخ، إمتى نقول المحل وإمتى نقول المحل؟

أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، وقال صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي أذكركم أو أذكركم في أهل بيتي أذكركم أذكركم الله نعم أذكركم في أهل بيتي أذكركم الله أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا يزيد يا زيد؟ ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه لسن من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم عليه الصدقة بعده. من أهل بيته. عندك يا شيخنا؟ إن نساءه من أهل بيته. إن نساءه من أهل بيته. نعم. شوفها. صو أصلا في مسلم الحديث. أي حتى. أذكركم الله. شفنا الحديث في صحيح مسلم: ليس نساؤه من أهل بيته، قال: نساؤه من أهل بيته. صحيح. نعم. وفي المسند. في المسند لحظة. في المسند. نعم، إن نساؤه من أهل بيته. أيوة نعم. فش لفظة لسنا؟ بغض معنى خالص. إن نساءه من أهل بيته. أحسن الله عليكم. إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم عليه الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس رضي الله عنهم. قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة أو حرم عليه الصدقة؟ قال: نعم. وهكذا رواه مسلم والنسائي من طريق يزيد بن حيان به. وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا الأعمش عن عطية عن أبي سعيد والأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر. أحدهما إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر. نعم، أحدهما أعظم من الآخر. نعم، أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، والآخر عترة أهل بيتي ولن يفترق. نعم، عترتي أهل بيتي. نعم، وعترتي أهل بيتي، والآخر عترتي أهل بيتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. تفرد بروايته الترمذي ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وقال الترمذي أيضا: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال: حدثنا زيد بن الحسن عن جعفر بن محمد بن الحسن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: ناقته القصواء القصواء هي عرفت بالألف واللام. على ناقته القصواء يخطبه، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. تفرد به الترمذي أيضا وقال حسن غريب. وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسيد رضي الله عنهم، سيد رضي الله عنهم. ثم قال الترمذي أيضا: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله تعالى لما يغذوكم من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي بحبي. ثم قال حسن غريب: إنما نعرفه من هذا الوجه، وقد أوردنا أحاديث أخرى عند قوله تعالى: إنما يريد الله انتهى كلام الترمذي عند من هذا الوجه، صح يا شيخنا؟ نعم. وقد أوردنا أحاديث أخرى عند قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بما أغنى عن إعادته هاهنا، ولله الحمد والمنة. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مفضل بن عبد الله عن أبي إسحاق عن حنش قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه وهو آخذ بحلقة الباب يقول: يا أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن أنكرني فأنا أبو ذر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح عليه الصلاة والسلام، من دخلها نجا ومن تخلف عنها هلك. هذا بهذا الإسناد ضعيف. وقوله عز وجل: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، أي ومن يعمل حسنة نزد له فيها حسنا، أي أجرا وثوابا، كقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنتي يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. وقوله تعالى: إن الله غفور شكور، أي يغفر الكثير من السيئات ويكثر القليل من الحسنات، أو يكثر القليل من الحسنات فيستر ويغفر، ويضاعف فيشكر، أو يضاعف ويشكر، فيستر ويغفر يعني السيئات، ويضاعف ويشكر. عندي بالفعل، عندي برضو فيشكر، ويضاعف فيشكر. نعم. وقوله عز وجل وقوله جل وعلا: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، أي لو افتريت عليه كذبا كما يزعم هؤلاء الجاهلون يختم على قلبك، أي يطبع على قلبك ويسلبك ما كان آتاك من القرآن، كقوله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لن تقمنا منه أشد الانتقام، وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. وقوله جلت عظمته: ويمحو الله الباطل، ليس معطوفا على قوله يختم فيكون مجزوما، بل هو مرفوع على الابتداء. قاله ابن جرير قال: وحذفت من كتابته الواو في رسم مصحف الإمام، كما حذفت في قوله سندعو الزبانية، وقوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وقوله عز وجل هذه المواطن يا شيخنا كلها وقف عليها يعقوب بالواو أو بالياء، بالواو أو بالياء. بالياء إيه؟ بالياء زي مثلا قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة، هو بيقرأ ومن يؤت الحكمة، فيقرأ يؤتي، أو وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، يقف عليها وسوف يؤتي، يؤتي فيما فيه ياء، يعني اللي هو كسرة يشبعها فيجعلها ياء، نعم، وما فيه ضم يشبعه فيجعله فيه فيجعله هو صح، لكن وقفا فقط، نعم، وقفا في الوقف، يبقى الرسم هنا وافق القراءتين. نعم. نعم. وقوله عز وجل ويحق الحق بكلماته معطوف على ويمحو الله الباطل، أي يحققه ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته، أي بحججه وبراهينه، إنه عليم بذات الصدور، أي بما تكنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر. نعم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.